الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، استقبلنا يوم الاثنين الماضي أول أيام شهر الله المحرم، وهو أول أيام العام الهجري الجديد، وهو سنة 43,400 لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ومرور الأيام وتتابع الشهور والأعوام يذكر المسلم بقرب وصوله إلى المحطة النهائية في ختام الأجل، والتي لا بد منها، فهو سائر إليها، وتتتابع عليه الأيام والشهور، وتتتابع عليه السنوات، فلا بد للمسلم أن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، وأن يتهيأ لذلك، حتى إذا جاءه الأجل في أي وقت يكون على حال يحب أن يلقى الله سبحانه وتعالى فيها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الأمور الثلاثة الأولى كل أمر منها عنه سؤال واحد، والمال عنه سؤالان: من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فعلى المسلم أن يمضي عمره فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وأول شهور العام الهجري هو شهر الله المحرم الذي دخل علينا ابتداء من يوم الاثنين الماضي. فهذا الشهر سماه النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله، وبين عليه الصلاة والسلام أن الصيام فيه هو خير الصيام بعد رمضان، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم، يعني أن يصوم من هذا الشهر شيئا ولو بعض أيامه، فهو شهر مبارك وصيامه هو خير الصيام. والعشر الأول من المحرم هي كذلك من الأيام الفاضلة المباركة، وإن كان أكثر المفسرين من السلف والخلف قد فسروا قول الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر، فسرها أكثر المفسرين بأن المقصود بها العشر الأول من شهر ذي الحجة، وشفعها الذي هو يوم العيد، ووترها الذي هو يوم عرفة. إلا أن بعض المفسرين فسر الأيام العشرة التي أقسم الله تعالى بها تعظيما لشأنها بأنها العشر الأول من المحرم. وكذلك جاء في الآثار أن السلف كانوا يعظمون 13 في السنة، العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم، فهي أيام فاضلة كريمة كذلك يفتح الله سبحانه وتعالى لعباده أبواب الخير ومواسم الخير التي يضاعف فيها الأجور ويزيد فيها الحسنات، حتى من فاته موسم منها وقصر فيه فلا يلبث أن يمر به موسم آخر يحسن فيه الإكثار من العمل الصالح ومن مضاعفة الأجور. وهذه الأيام الأولى من شهر الله المحرم ختامها اليوم العاشر منها، وهو يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء يوم كريم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في مكة، وكان مشركو قريش كانوا يعظمون هذا اليوم ويصومونه، وورد في بعض الآثار أنه اليوم الذي تاب الله فيه على آدم، وأنه اليوم الذي نجى الله فيه نوحا واستوت فيه سفينته على الجودي، وأنه كذلك اليوم الذي نجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام من فرعون وقومه، فهو يوم كريم مبارك. وكان مشركو قريش يصومون هذا اليوم ويعظمونه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه في مكة. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخبروه أن اليهود يصومون أيضا يوم عاشوراء ويتخذونه عيدا، ويقولون هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه، فكان يصومه من غير أمر بصيامه. ثم إنه لما وصل إلى المدينة عليه الصلاة والسلام أمر بصيامه وشدد في الأمر به، حتى إنه كان واجبا قبل أن يفرض صوم رمضان. ثم لما فرض صوم رمضان في السنة الثانية فنسخ ذلك وجوب صوم يوم عاشوراء، وبقي استحبابه وندبه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بين عليه الصلاة والسلام أنه يتمنى أن يصوم يوما معه قبله، وهو اليوم التاسع، ليخالف أهل الكتاب، وكان يحب مخالفة أهل الكتاب. فقال عليه الصلاة والسلام لو بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر. فهذه المراحل التي مر بها صوم يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي نجى الله سبحانه وتعالى فيه موسى وقومه، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام نحن أحق بموسى منهم، فالمسلمون هم أحق بجميع الأنبياء والمرسلين، لأن المسلمين هم الوارثون لهؤلاء الأنبياء الذين ورثوا دينهم وعلمهم وساروا على نهجهم وطريقتهم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، فالمسلمون هم الذين معهم العلم الصحيح الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما اليهود والنصارى وسائر الملل من غير المسلمين ممن يدعي الانتساب إلى نبي من الأنبياء فهو انتساب مزيف كاذب، لأن الأنبياء جميعا جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وعبادته وحده، وكل منهم بشر بالنبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام، وأمر كل نبي قومه أنهم إذا بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه ويطيعوه ويعملوا بأمره، حتى إن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان يعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقدم رجلا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام وهو الخليفة المهدي، فيقدمه عيسى عليه السلام ليصلي بالناس ويقول أنتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إمامكم منكم، تكريمة الله لهذه الأمة، ويأتم به إشارة إلى أنه جاء تابعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، فأمر الله تعالى جميع الأنبياء أن يكونوا تحت لواء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما اجتمع بهم في يوم الإسراء والمعراج صلى بهم إماما بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك في يوم القيامة يعطيه الله تعالى لواء يقال له لواء الحمد، فقال النبيون كلهم تحت لوائه عليه الصلاة والسلام، آدم فمن بعده يكونون جميعا تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقصة موسى عليه السلام فيها الكثير من العبر والعظات، حين نجاه الله سبحانه وتعالى وقومه من فرعون وجنوده، وذلك أن موسى عليه السلام صبر ودعا إلى عبادة الله تعالى وذهب إلى فرعون ودعاه إلى الله سبحانه وتعالى، فأبى فرعون واستكبر هو وجنوده وقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، دعا الربوبية وتكبر في الأرض وأبى أن يتبع موسى عليه السلام. ثم إن فرعون دعا السحرة واجتمعوا، وجاء موسى عليه السلام وألقوا حبالهم وعصيهم، ثم ألقى فصارت كأنها حيات، يتوهم الناس أنها حيات، ثم إن موسى عليه السلام ألقى عصاه فإذا هي حية تسعى وإذا هي ثعبان مبين عظيم كبير، فالتقم هذا الثعبان أو هذه الحية العظيمة التي تحولت عن عصا موسى عليه السلام، التقمت جميع الحبال والعصي التي ألقاها السحرة، فخر السحرة ساجدين لله سبحانه وتعالى وأعلنوا إيمانهم برب موسى وهارون، لأنهم يعرفون حق المعرفة أن ما جاء به موسى عليه السلام لا علاقة له بالسحر، وأنه لا يستطيع ساحر مهما أوتي من مهارة أن يفعل ذلك، وأنه شيء معجز لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. فهددهم فرعون أنهم إن لم يكفروا بالله تعالى ويرجعوا إلى عبادة فرعون أنه سيقطع أيديهم وأرجلهم وسيصلبهم في جذوع النخل، فألقى الله تعالى عليهم الثبات والطمأنينة واليقين، وقالوا لفرعون فاقضي ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ودعوا الله تعالى أن يختم لهم بالإيمان والصلاح. وفي لحظة واحدة بعد أن كانوا ألد أعداء موسى عليه السلام وكانوا محاربين للحق ومحاربين لدين الله، إذا بهم يشرح الله تعالى صدورهم ويصبحون في لحظة من المؤمنين الثابتين الصابرين الذين ضحوا بحياتهم في سبيل الله سبحانه وختم لهم بالشهادة والإيمان، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. فخرج فرعون وجنوده يلاحقون موسى عليه السلام وقومه عندما خرجوا فرارا من أذى فرعون وقومه. فخرج موسى عليه السلام بمن معه من المؤمنين من بني إسرائيل واتجهوا إلى سيناء، وخرج خلفهم جيش فرعون. فلما وصل موسى عليه السلام وجيشه إلى البحر الذي يعبرون منه إلى الضفة الأخرى إلى سيناء، فأدركهم جيش فرعون، صار البحر أمامهم وفرعون وجنوده خلفهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأمره الله تعالى، أمر الله موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه، فضرب البحر بعصاه فانفلق البحر وصار الموج كالجبال يابسة في أماكنها ثابتة، وشق الله تعالى له طرقا بعدد قبائل بني إسرائيل، وكانوا 12 سبطا أو 12 قبيلة، فكل منها مر في طريق من هذه الطرق. وجاء فرعون ووجد هذه المعجزة العظيمة أمامه، فبدلا من أن يحمله ذلك على الإيمان بالله تعالى والتوبة والرجوع إلى الله، إذا به يزداد طغيانا وعتوا، وظن أن هذا البحر الذي شقه الله تعالى لموسى ومن معه من المؤمنين أنه سيظل مشقوقا له أيضا حتى يدرك موسى عليه السلام ومن معه. فدخل فرعون بجنوده في البحر وراءهم حتى عبر موسى عليه السلام ومن معه من المؤمنين إلى الضفة الأخرى، واستتم جيش فرعون كاملا في داخل البحر. فحينئذ أمر الله تعالى الماء أن يعود لطبيعته، فأغرق الله تعالى فرعون وجنوده جميعا عن آخرهم. وكانت هذه معجزة عظيمة وآية جليلة تفيد أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى ينصر عباده المؤمنين وينصر أولياءه ورسله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء، صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية، أو إني في رواية إني أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. فصيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية، وهذا باب من أبواب المغفرة وأبواب الأجر والثواب. فلذلك يستحب للمسلم أن يصوم يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء في هذه السنة إن شاء الله يوافق يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى، بناء على أن كثيرا من الدول رؤية فيها الهلال ليلة الاثنين، بعض الدول لم تره، لكن طالما رؤية في بعض الدول فالذي عليه جمهور العلماء أنه إذا رؤية الهلال في بلد تتبعه بقية البلاد. فرؤية الهلال في مصر والعراق وكثير من البلاد ليلة الاثنين، وكان يوم الاثنين هو أول أيام المحرم، فبناء على ذلك يكون يوم الأربعاء إن شاء الله هو اليوم العاشر. الاثنين الماضي كان أول أيام المحرم، فيوم الأربعاء القادم إن شاء الله يكون هو اليوم العاشر، يوم عاشوراء، وصيامه يكفر ذنوب سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بأس بصيام يوم عاشوراء وحده لمن شق عليه أن يصوم معه يوما آخر، ولكن يستحب أن يصوم معه اليوم التاسع إن تيسر، وإن لم يتيسر فيمكن أن يصوم معه الحادي عشر. لكن إذا اكتفى باليوم العاشر وحده فلا بأس